بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي، ونحن الآن وصلنا إلى الحلقة 73، وكنا قد أنهينا في الحلقة السابقة القصيدة 19، واليوم سنقرأ وسنشرح إن شاء الله تعالى القصيدة 20. وفي الحقيقة القصيدة 20 هي ليست قصيدة مقطعة، هي على بحر مشطور الرجز. ليش أنا قلت مشطور الرجز؟ بعد أن أقرأها سأشرح ما هو مشطور الرجز ولماذا يسمى الأرجوزة. وقال وقد عذله أبو سعيد المجيمري على تركه لقاء الملوك في صلة. في واحد اسمه أبو سعيد المجيمري، يقال أنه من قبائل طي في منبج، عدله لامه على أنه لا يلتقي بالملوك، وكان صبيا. يعني إيش هو؟ طبعا سيقول أنا لن ألتقي بالملوك، أنا أعظم من الملوك. نحن لا نتحدث عن المتنبي في قمة يعني عطائه الشعري وشهرته، ما زال في البداية، ومع ذلك في صبا، وقد كان أحوج ما يكون إلى لقاء الملوك من أجل أن يعني يحصل على المال. كان عنده هذه العزة أيضا والأنفة في التعالي والترفع حتى عن لقاء الملوك، فقال يرد على أبي سعيد المجيمري الذي عذله على ترك الملوك وهو صبي، فقال أبا سعيد جنب العتابة، أبا سعيد جنب العتابة، فرب رأي خطأ صوابا، فإنهم قد أكثروا الحجابة واستوقفوا لردنا البوابة، وإن حد الصارم القرضابة والذابلات السمر والعرابة يرفع فيما بيننا الحجابة. شوفوا إيش قال، أبا سعيد جنب العتابة، أبا سعيد متفعل، جنب المستفعل، جنب العتابة متفعل. وهذا الشطر يتكون من ثلاثة أو من ثلاث تفعيلات، من تفعيلات الرجز، لكن الروي أو القافي وهي الباء المفتوحة في الشطر الثاني صوابة، وفي الشطر الثالث حجابة، الباء المفتوحة تتكرر كل ثلاث تفعيلات. هذا ما نسميه بمشطور الرجز، ومشطور الرجز هو نفسه الأرجوزة، يعني الذين كانوا ينشدون الأراجيز زي رؤب العجاج وهو أشهر الرجازين، يعني كانوا يفعلون ذلك. يعني كل ثلاثة تفعيلات يغيرون أو يعني يكررون الروي أو القافية فتبقى على نفس القافية. أيضا في القصة في السيرة الذي جاء إلى الرسول يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، أتوقع أيضا استخدم أسلوب الرجز في نقل معاناته، أتوقع قبيلة قضاعة لما حلت أو خانت الحلف معها قريش. نعم، ربما إذا تذكرت أقول أبيات منها. إذا أبا سعيد جنب العتابة يخاطب المتنبي في الشطر الأول، نحن نسميه بيتا لأنه أو لنقل بيت تجاوزا، لأنه كثة تفعيلات، يعني كل نصف بيت هو بيت، لأن الروي تتكرر بعد كل نصف بيت تتكرر. أبا سعيد يخاطب في هذا الشطر الأول أبا سعيد، فيقول له يا أبا سعيد جنب العتابة. جنب العتابة يعني اجعل العتابة جانبا، يعني ضعه جانبا، أو قد يكون معنى جنب العتابة جنبني العتابة، فحذف المفعول به الأول وأبقى الثاني، فكأنه يقول لأبي سعيد جنبني العتابة، فاترك عتبك علي جانبا، أو لا تجعل العتابة واللوم يقع عليه فآزله عني. فإما جنب أنت العتابة فالعتابة هو المجنب، وإما أنا المجنب هذا العتابة، على تقديري محذوف. أبا سعيد جنب العتابة فرب رأي خطأ صوابا، يعني فرب رأي خطأ، طبعا إذا قلنا رأي خطأ جعلناها مضافا ومضافا إليه، رأي خطأ، ولو نونا رأي فجعلناها رأي بصير فرب رأي خطأ، فبصير رأي اسم فاعل، هذه نكرة منون فيعمل عمل الفعل، فكأنه صار الفعل رأى خطأ صوابا. على هذا التقدير إما فرب رأي خطأ صوابا يخاطب بذلك أبا سعيد فيقول إنك ترى هذا الخطأ صوابا، تمام؟ إنك ترى هذا الخطأ صوابا، فهو لقاء الملوك خطأ عندي ولكنه صواب عندك، فأنت ترى الخطأ صوابا، فهذا احتمال للمعنى. وقد يكون المعنى فرب رأي خطأ، أنت ترى هذا الأمر وهو خطأ، أراه أنا صوابا، فعلى تقدير فعل محذوف أراه صوابا، يعني أو تراه صوابا، أو يعني فرب رأي خطأ أراه أنا خطأ وتراه أنت صوابا، على هذا الاحتمال الثاني، فرب رأي خطأ صوابا. فإنهم يقصد الملوك قد أكثروا الحجاب، يعني وضعوا حجابا بعد حجاب بيننا فحيل بيننا وبينهم، يعني اعتدادا بأنفسهم وحماية لأنفسهم، وكأنهم فوق البشر، وكأنه ليس هناك على الأرض سواهم، وكأنه لا أفضل منهم. يعني هذا لهجة المتنبي، نفسية المتنبي، أنا أعبر عن نفسيته وليس عن ربما الحقيقة. فيقول فإنهم قد أكثروا الحجاب، ماذا يعني، ماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يعني، هل يرون أنفسهم أعظم منا؟ فإنهم قد أكثروا الحجاب. طبعا أبو تمام أتوقع قال للمعتصم إن لم أكن مخطئا، قال ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. يعني الحجاب صحيح على بيني وبين لقائك أيها الملك، أبو تمام يخاطبه، ربما يخاطب المعتصم، يقول الحجاب حال بيني وبينك أيها الملك، ولكن ليس ذلك مانعا إياي أن ألقاك يوما ما أو قريبا أو بعده. لماذا؟ شو كيف الشعراء يعني بيلعبوا، قال لماذا إنه هذا الحجاب لا يمنعني عن لقائك؟ لأن السماء ترجى حين تحتجبه، يعني السماء حين يحجبها الغمام هذا حجاب، تحجبها السحب ترجى، أي يرجى خيرها فتمطر، فهذا الحجاب الذي أقمته بيني وبينك لن يمنعني من لقائك، سوف تمطر يوما ما وسألتقيك. ليس الحجاب بمقسم عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب. المتنبي ألعن شاعر، راح ببيت آخر، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بن المتنبي راح يخاطب كافورا الإخشيدي أتوقع، قال له وما نافعه أن ترفع الحجب بيننا. هو كافور الإخشيدي لم يكن يمنع لقاء المتنبي، بالعكس كان فاتح له قصره، فقال له وما نافعه أن ترفع الحجب بيننا، شو النفع إني أنا كل يوم شايفك كل يوم عندك، أنا تذكرني عن مبسوط إني أشوفك، مبسوط إني يوميا ألتقيك يعني، وأنا رايح بسرح وبمرح بالقصر، أنا جئتك من أجل غاية، حقق لي هذه الغاية، أنا لا أريد أن أراك. ما هي الغاية؟ الغاية أن توليني ولاية، أن تعطيني ملكا، وليس كثيرا أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، كما قال في القصيدة الأخرى. قال له وما نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب، وهو في حجاب، هذا اللي بدي إياه يرفعنا، الذي دون الذي أملته منك، ما أردته منك وطلبت منك، هناك الحجاب الذي أريده أن يرتفع. قال له وما نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب. إذن في الشطر الثالث قال فإنهم قد أكثروا الحجاب، ثم قال في الشطر الرابع واستوقفوا لردنا البوابة، يعني جعلوا على أبوابهم بوابين واقفين يقومون بردنا وفي عن ضربنا في وجوهنا، كأننا شياه، كأننا أراذل القوم وكأنهم من طبقة أخرى، واستوقفوا لردنا البوابة، واضحة. ثم قال في البيت الخامس وإن، شوف إن، بلش بإن، هاي إن للتأكيد الحرف الناسخ، بدنا نشوف الاسم وين خبره، خبره بآخر شطر يعني يقفل به الأرجوزة، وإن حد الصارم القرضابة، يا متنبي شماله حد الصارم القرضابة، الصارم السيف القاطع الذي يصرم، والصريم القطعة من الليل أصلا، فالصارم القاطع، القرضابة والقرضاب القاطع، بس شوف طب يا أخي ليش استخدم ثنتين بمعنى السيف القاطع؟ لا يا سيدي، القرضاب القاطع الذي يقطع حتى العظم، يعني قد على قدر ما هو يعني مرهف الصيقل أو الحد أو المضرب يقطع حتى العظم. فقال له وإن حد الصارم القرضابة والذابلات، لسه ما جاش خبر إنهم مالهم الحد الصارب القرضابة والذابلات، الذابلات الرماح جمع ذابلة. وليش سموا الرمح ذابل؟ لأنه ها بميل شوية، بفيش كل رمح مستقيم 100%، فبيذبل شوي كأنه يعني قالوا الرماح اللينة، مع أنه الرماح مش لينة يعني إلا إذا على التشبيه. الرمح قاتل في الأخير، فيش رمح لين، السنان تبعه نصل الرمح يعني يذوب أو يغوص في الجسد وفي اللحم فيقضي على الإنسان. قال والذابلات، على تقدير الذابلات سمي الرمح بالذابل، بذبن شوية يعني بمشي بعدين بلف شوي. ليش؟ لأنه فيش مروح مستقيم تماما إلا يكون في انحناء. والذابلات السمر، صفة الرمح بالمناسبة السمر، لأنه غالبا إما تطلى بالأسود وإما نصلها يكون من حديد بالتالي يكون أسود. والذابلات السمرة والعرابة، يا متلبي وين خبر إنه؟ قال له وإن حد الصارم القرضابة والذابلات السمرة والعرابة. ما لهم؟ العراب طبعا جمع أو هي الخيل العربية، العراب الخيل العربية. إذا السيوف القاطعات التي تقطع حتى العظم، والرماح الطاعنات التي تغوص في الأجساد، والخيول العربية الأصيلة. ما لها؟ هسه جاب له خبر إن وقفل به الأرجوزة. قال يرفع فيما بيننا الحجاب. نحن لا نستجد الملوك، نحن لا نطلب من الملوك أن يرفعوا بيننا الحجب، نحن أعظم من الملوك، نحن نرحمهم على أن يرفعوا الحجاب أو الحجب بيننا. بما؟ بالسيوف وبالرماح وبالخيول، بالسيوف القاطعات والرماح الطاعنات والخيول المسرعات. إذا إيش قصده بالنهاية؟ يقول أنا سأرغمهم بالقتال وبهذه الأدوات على أن يرفعوا الحجب، ولن أطلب منهم أن يرفعوه طوعا، بل سيرفعون هذا الحجاب الذي بيننا كرها. هذا يا سادة يا كرام المتلبي يقول ذلك في صبا ربما لم يصل 18 من عمره. نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.